قال إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا اليوم الفصل هو يوم القيامة. لماذا سماه الله بيوم الفصل؟ لأمرين. الأمر الأول لأن الله يفصل فيه ما وقع من المشركين في اختلافهم الذي هم فيه مختلفون. الآن يأتيك الفصل، الفصل الذي يفصل في هذا الكلام المتردد بينهم. إذا رأوه خلاص انتهى الأمر، ما في اختلاف عندهم الآن، عين اليقين أمامك. هذا معنى سمي يوم الفصل. والمعنى الثاني هو الفصل بمعنى القضاء، يعني يقضي الله ويفصل بين الناس في هذا اليوم، بين هذه الخصومات كلها. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، ثم بعد ذلك تأتي قضايا عظيمة. إذن هو يوم الفصل، يوم القضاء. ويسمى القاضي قاضيا لأنه يفصل بين المتنازعين أو المتنازعين. هذا معنى إن يوم الفصل اسم من أسماء يوم القيامة. والقرآن ذكر لنا أسماء يوم القيامة كثيرة جدا: الطامة والصاخة والتغابن، يوم الحساب، يوم الحسرة، وخذ يوم الآزفة، أسماء كثيرة. هنا قال يوم الفصل. من التدبر والتأمل، لماذا قال الله أو سمى الله يوم القيامة هنا بيوم الفصل؟ لماذا قال، لماذا لم يقل يوم الحاقة ولا الطامة؟ لماذا اختار يوم الفصل؟ لأنهم اختلفوا فيه فجاء الرد عليه: أنتم اختلفتم، هذا فصل بين اختلافكم. لذلك اختار كلمة الفصل حتى يبين لك هذا الترابط بين الآيات. والتأمل، تأمل أيها الإخوة، نتأمل. قال إن يوم الفصل كان ميقاتا. ميقاتا أي زمنا مؤقتا، لا يتقدم ولا يتأخر. ميقات أي وقتا مؤقتا عند الله سبحانه وتعالى، لا يمكن يتأخر ولا لحظة ولا يتقدم، ولا يعلم هذا الميقات إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إن أيان مرساها قل إنما علمها عند الله، لا يعلمها أحد. إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث، كل هذه الآيات، هذه الأمور لا يعلمها إلا الله. فيومه كان ميقاتا، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا. ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. طيب،